السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سنة تانية، أهم سنة في ال4 سنين اللي هتدرسوهم، لأن سنة تانية جمعت كل مواضيع الشرك والزندقة وإمتى يبقى خارج من الإسلام، إمتى ما يبقاش خارج من الإسلام. فمهم جدا جدا إن أنتي حتى لو مش هتتخصصي في العقيدة، مهم قوي إن أنتي تبقي مركزة السنة دي قوي في منهج سنة تانية بالذات، لأن زي ما بيقولوا إيه، جمعنا كل البهريس فيه يعني. طيب، أول حاجة هنتكلم عنها يعني إيه؟ يعني أيها العبد، أنتي كعبد مسلم ليه ألا تتبع أقوال كل مارد المرضى اللي هم أمراء الشياطين؟ الشياطين متقسمين 3 تقسيمات: شيطان اللي هو المواطن العادي اللي هو العبد أو التابع، ومارد اللي هو الأمير، ثم الغول اللي هو رئيس القبيلة. ودي هناخدها ان شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا غول لا غول، مفيش حاجه اسمها غول. كانوا دايما يقولوا لنا ايه: هنخوفك بامنا الغوله، ده ما فيش بقى امنا الغوله ومش ام. يعني ايه؟ يعني القران ده يا جماعه عباره عن ايه؟ دخنه كده دخلت قلبك كويس، وانتي بقى طبعا تصورات والتصديقات دي، عشان هو محشش فعنده تصورات وتصديقات، وانتي بقى ايه تصوريها وتفهميها زي ما انت عايزه. يعني ربنا لما يقول قل هو الله احد، انت هتقولي اسمه احد، منى هتقول لا ده هو قصده ان كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ساميه هتقول لا والله ده هو قصده نصوم، هتيجي سلوى تقول لها لا بس انا فهمت فهم تاني ان خدي بالك من جوزك. يعني ايه؟ كل واحد بقى ها يفسر القرآن زي ما قلبه بيقول له. ها، لما يجي كلام القرآن ده يدخل قلبك، ها طيب، فانت بقى تفسريه زي ما انت تقولي. وقال لك ان النفوس دي اللي هو البشر يعني عندهم 3 قوى، عندهم 3 قوى بس: قوة التصور، تخيل يعني، ها التصور ان انت يعني تشكلي الشيء جواكي، وقوة التخيل تتخيليه بقى فعلا وبعدين تعبري عن الكلام ده. ده طبعا كلام الناس اللي ايه، اللي بتشرب حشيش وقاعدين يتكلموا على الدين. طيب، تدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها. يعني كل ما يبقى عندك قوة تصور، كل ما تفهمي القرآن اكتر، وبعدين وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس. يعني لو ربنا يتكلم عن الجنة وعن النار وعن كل الكلام ده، انت على طول يبقى قدام عينيكي كده وشايفاه طبعا يعني، وتتصور، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها. الله أكبر، ده كمان ايه بقى؟ ده كمان ايه؟ ده انت هتلاقي الحاجات دي بقى بتكلمك. ده واضح ان كمان ايه، في معاهم عفاريت، مش كمان بقى محششين، لا دول محششين ومعاهم عفاريت بتكلمهم. وتكلمها بكلام تسمعه الأذان. تخيلي يعني، تخيلي انتي بتقرأي آية، تقوم الآية دي تتمثل قدامك، مثلا لما ربنا يقول الملائكة مثلا: فسجد الملائكة أجمعون، فانتي بقى تتخيلي الملائكة وتشوفيهم قدامك والملائكة دي تكلمك وتبقي سمعاها. تخيلي يعني، تخيلي ضياع الدين والزندقة كان واصل معهم لدرجة ايه. عشان كده ابن القيم قال في غزة اللهفان: وكان ابن سينا كما اخبر عن نفسه. ابن سينا قال ايه يا جماعة؟ انا وابي من اهل دعوة الحاكم. الحاكم اللي هو يا جماعة القرامطة الباطنية، والقرامطة الباطنية ان شاء الله ندرسهم في الفرق الضالة، الذين لا يؤمنون. عن الكلام ده، ده طبعا كلام الناس اللي ايه، اللي بتشرب حشيش وقاعدين يتكلموا على الدين. طيب، تدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها. يعني كل ما يبقى عندك قوة تصور، كل ما تفهمي القرآن اكتر، وبعدين وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس. يعني لو ربنا يتكلم عن الجنة وعن النار وعن كل الكلام ده، انت على طول يبقى قدام عينيكي كده وشايفاه طبعا يعني. وتتصور، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها. الله أكبر، ده كمان ايه بقى؟ ده كمان ايه؟ ده انت هتلاقي الحاجات دي بقى بتكلمك. ده واضح ان كمان ايه، في معاهم عفاريت، مش كمان بقى محششين، لا دول محششين ومعاهم عفاريت بتكلمهم. وتكلمها بكلام تسمعه الاذان. تخيلي يعني، تخيلي انت بتقرأي آية، تقوم الآية دي تتمثل قدامك، مثلا لما ربنا يقول الملائكة مثلا، فسجد الملائكة أجمعون، فأنت بقى تتخيلي الملائكة وتشوفيهم قدامك والملائكة دي تكلمك وتبقي سامعاها. تخيلي يعني، تخيلي ضياع الدين والزندقة كان واصل معاهم لدرجة إيه. عشان كده ابن القيم قال في غزة اللهفان: وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه. ابن سينا قال إيه يا جماعة؟ أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم. الحاكم اللي هو يا جماعة القرامطة الباطنية، والقرامطة الباطنية إن شاء الله ندرسهم في الفرق الضالة، الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض. وكمان ايه بقى؟ وينتسبون الى اهل بيت الرسول، وهو واهل بيته براء منهم نسبا ودينا. وكانوا يقتلون اهل العلم والايمان ويدعون اهل الالحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا في زمنهم ولخواصهم، لا عندهمش لا حرام ولا حلال. يبقى اول طائفة اللي هم اتباع الأرسطو، اللي هم أتباع الفلاسفة اليونانية، دي أول طائفة من طوائف الكفر. الطائفة التانية مين يا جماعة بقى؟ الحلولية. الحلولية دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ربنا، ها ربنا خدوا بالكم، بعد ما خلق الخلق نزل عاش معاهم، يعني حل معاهم. خدوا بالكم علشان هنفرق بين الحلولية والاتحادية. الحلولية قالوا ايه؟ قالوا ربنا خلق الخلق ونزل يعيش معاهم بقى، يعني حل معاهم، مش حل فيهم، لا حل معاهم بقى معاهم. ودول مين؟ دول الجهمية طبعا. فاكرين جهم بن صفوان لما قعد مع السمانية؟ فاكرين في سنة أولى اما جهم بن صفوان قعد مع السمانية وبعدين قال لهم ايه في الاخر؟ قال: هو الهواء الذي حولنا. طيب الهواء ده عبارة عن ايه؟ مفيش، هو لا له صفة ولا له اسم ولا له حاجة خالص، هوا هوا. تمام. دول مين؟ الحلولية اللي كان اول من قال بهذا الكلام الباطل كان جهم. الطائفة الثالثة مين بقى؟ الاتحادية. الطائفة الثالثة مين؟ الاتحادية. ايه الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ الاتحادية زي الحلولية بس قالوا ايه؟ ها؟ قالوا لا ده مش قاعد معانا بس، لا امال، قال لك لا ده قاعد معانا وايه؟ وكمان دخل جوانا. اه والله قعد معانا ودخل جوانا. ده ازاي يا جماعة؟ قال لك لا هو كده، ده هو بعد ما خلق الخلق راح مختلط بيهم وداخل فيهم. يعني الترابيزة اللي عندك دي فيها جزء خشب وجزء ربنا، والكرسي جزء خشب وجزء ربنا، والبني آدمين جواهم ربنا. مين؟ وطبعا دول يعني كفرهم أشد من كفر النصارى. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله، هم بقى خلوا كل المخلوقات هي الله. مين القائد بتاعهم؟ ابن عربي الطائي، وانا نزلت اسم كتبهم لان اسم كتبهم دي النهارده بتتدرس، وللاسف بلاقي من شيوخ العمود بيقولوا للطلبه بتوعهم فصوص الحكم، فصوص الحكم، فصوص الحكم دي بتاعت ابن عربي، وابن عربي الطائي ها هو ابن 70 ابن الفارض. مين تاني؟ الحلاج، الحلاج هو شيخ ابن عربي، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. انتم متخيلين الكفر وصل بيهم لدرجة ايه؟ فمفيش تكاليف، مفيش مفيش اي حاجة، لما تموت بما ان انت فيك جزء من ربنا، فهو ربنا طيب لما تموت ايه اللي يحصل؟ قال لك لا، خد بالك، هو ربنا مثلا خلق مليون، المليون دول يموت الجسد، وبما ان في جزء من ربنا هيطلع الجسد تاني، هيرجع تاني. يعني جمعوا بين كمية مذاهب باطلة غير طبيعية، هو خلق كم نفس كده اللي قدر يخلقهم وبعدين حل فيهم، لان هو اصلا ما كلوش، مش لاقي نفسه، يعني كان سحابة كده معدية ومش لاقية نفسها، تمام، وبعدين راح ايه، راح مختلط بالخلق فلقى شكل، يعني هو ما كلوش شكل، ولما خلق الخلق دخل جواهم فلقى لنفسه شكل. يعني كفر ما بعده كفر. الراقوتي بقى ده يا جماعة، ها الراقوتي ده، ثواني عشان اشوف بس النسخة اللي عندي، هي النسخة اللي عندكم ولا لا؟ اه عندكم. الراقوتي ده بقى يعمل ايه بقى؟ مع ان هو بينكر وجود الانبياء وبينكر وجود كل حاجة، بقى يعمل ايه بقى؟ يروح غار حراء، يقول لك يمكن ينزل عليا وحي كده وابقى نبي انا كمان، مع ان هو بينكر النبوة، خدوا بالكم. يعني الراقوتي ده قعد في مكة وبقى يروح غار حراء ويقول انا هقعد في غار حراء عشان ينزل عليا وحي، وسبحان الله هلكوا وهلكت سيرتهم، وبيحاولوا طبعا ان هم يحيوا هذا الخزي تاني دلوقتي، ويقول لك الحلاج المظلوم، الحلاج المظلوم اللي الحلاج مسك العباية بتاعته، الحلاج ده قتل، ذبح، ذبح في الردة، الحلاج ده قتلوه ردة، ويقول لك اتظلم، اتظلم ليه؟ قال لك لا اتظلم، لا ده بقى يعمل ايه بقى؟ مع ان هو بينكر وجود الانبياء وبينكر وجود كل حاجة، بقى يعمل ايه بقى؟ يروح غار حراء، يقول لك يمكن ينزل عليا وحي كده وابقى نبي انا كمان، مع ان هو بينكر النبوة، خدوا بالكم. يعني الراقوتي ده قعد في مكة وبقى يروح غار حراء ويقول انا هقعد في غار حراء عشان ينزل عليا وحي، وسبحان الله هلكوا وهلكت سيرتهم، وبيحاولوا طبعا ان هم يحيوا هذا الخزي تاني دلوقتي، ويقول لك الحلاج المظلوم، الحلاج المظلوم اللي الحلاج مسك العباية بتاعته، الحلاج ده قتل، ذبح، ذبح في الردة، الحلاج ده قتلوه ردة، ويقول لك اتظلم، اتظلم ليه؟ قال لك لا اتظلم، لان هو ما كانش قصده، هو كان لما قال ما في الجبة غير الله، ها هو مسك الجلابية بتاعته وقال ما في الجبة غير الله، ده كان قصده ان ما فيش في قلبي غير الله. لا والله، يعني انت، يعني انت لما تقولي العباية دي ما فيهاش غير الله، يبقى معناها ان انت في قلبك الله، ولا قصدك ان انت الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما هو في كل زمان وفي كل وقت تلاقي دايما الدفاع المستميت عن اهل الباطل، الدفاع المستميت عن اهل الباطل، والدفاع المستميت عن اهل الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. الطائفة الرابعة طائفة غريبة جدا، الطائفة الرابعة طائفة نفت تقدير الخير والشر بالكلي. هو قال لك ربنا ما يعرفش عننا أي حاجة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني نفوا العلم عن الله، يعني نفوا العلم عن الله. قال لك ربنا خلقنا وسابنا، نفوا العلم، ما يعرفش حاجة خالص، ولا خلق خير ولا شر ولا قدر حاجة ولا يعرف عننا حاجة. ودول يا جماعة الطائفة اللي ناظرهم أبو حنيفة وأسلموا على إيده، فهم جعلوا ها في خالق للخير وخالق للشر، أو البني آدم هو اللي خلق الخير وخلق الشر وربنا لا يعلم عنه شيء. وطبعا ده والعياذ بالله يعني كفر شنيع. تخيلي الله عز وجل خالق الخلق لا يعلم عن خلقه شيء، تخيلي يعني. الطائفة الخامسة وهم الجبرية. الجبرية بقى الخامسة عكس الرابعة عشان تبقي فاكراها. طائفة قالت ربنا ما يعرفش لا يعلم، والطائفة الخامسة اللي هم الجبرية قال لك لا، ده ربنا جابرنا على كل حاجة. تمام؟ طيب إمامهم مين؟ إبليس. مش إبليس قال فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين؟ فبما أغوي، ده أنت اللي غويتني، ده أنت اللي خليتني أبقى كده وحش. فالجبرية عندهم إن أنت لا تملكي لنفسك شيء، هو ربنا جبرك على المعصية وبظلم هيدخلك النار، مع ان هو اللي جبرك لكن هيحاسبك على اللي جبرك عليه. فهنا كفرهم انهم نسبوا الى الله الظلم، لان لو ربنا سبحانه وتعالى جبرك على شيء كيف يحاسبك على ما جبرك عليه؟ فنفوا عنه العدل ونسبوا اليه الظلم، انه ظالم. وبدأوا بقى في ايه؟ ها كسل بقى، الكسل بتاعهم بقى خلاهم يعملوا ايه كمان؟ قال لك لا، وكمان يعني احنا ما فيش حاجه اسمها امر بمعروف ولا نهي عن منكر، حتى ان الرجل دخل على امراته فوجدها تزني، فقال اتزني اتخونيني؟ قالت اتعترض على امر الله؟ هتعترض على امر ربنا؟ قال اعوذ بالله. اكملي، لا كملي. ها فواحد بيشرب خمرة، انت بتشرب خمرة؟ الله، هو ربنا اللي كتب عليا ان اشرب خمرة. انت تارك صلاة؟ الله، هو ربنا اللي كتب عليا ان انا تارك صلاة. بصي مش موجودين يا أميرة بالظبط، لكن موجود شيء منهم. يعني مش في واحد يقولك لو ربنا رايد ان انا توب هتوب، في شيء منهم يعني مش واصل لدرجة الزندقة أو الجبر ده، لكن للأسف إن في بعض الخصال من الفسق. تقولك ما هو لو ربنا كاتب عليا الحجاب هتحجب، ما هو لو ربنا كاتب عليا إن أنا أتوب هتوب. لا والله، ربنا كاتب عليك من يوم ما اتولدت، ولا أنت عايز إيه يعني؟ عايز ملك يجي يمسك السيجارة من إيدك يقطعها كل ما تمسكها، ولا عايزة إيه؟ عايزة ملك ينزل يلبسك الحجاب يعني ولا ايه؟ ففي شيء من الشعور بالجبر للأسف، فاهمة ازاي؟ يعني في شيء منه، لكن ان هي موجودة دلوقتي الجبرية لا ما اعتقدش. لكن طبعا اتباع ارسطو موجود منهم كتير دلوقتي، يعني اتباع ابن سينا وارسطو موجود منهم كتير، اللي بيؤمنوا دلوقتي بالنظريات اليونانية ويفضلوها على الآيات والأحاديث ويشككوا في الآيات والأحاديث، لا موجود منهم كتير. طيب بيبتدي يتكلم بعد كده يا جماعة، هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحد. احنا لو تفتكروا السنة اللي فاتت خدنا التوحيد الايه؟ الربوبية. السنة دي هناخد ما يسمى بتوحيد الالوهية. ايه هو توحيد الالوهية؟ او ايه الفرق بينهم؟ هنقرأ كده الايات مع بعض ونشوف ايه الفرق بينهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ده توحيد ربوبية، إن كل الناس عارفة، أو ده عن المشركين لما تقول لهم مين اللي خلقكم؟ هيقول لك الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربوبية أهو الخالق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء. كل ده توحيد يا جماعة، ربوبية، ها، وكل الأديان معترفة بيه، إن ربنا هو اللي خلق الإيه الأرض، وهو خالق السماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل ده توحيد إيه؟ ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا. ده إيه؟ آه، ده توحيد بقى، اللي هو الإيه اللي إحنا هنتكلم عنه، اللي هو توحيد ألوهية. يعني إيه؟ يعني أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. عباد الأوثان بيقروا، ها، بها لله. يعني عباد الأوثان بيقروا بالأوثان دي لإيه؟ لله، تمام؟ وعارفين إن الوثن ده لا يملك لنفسه ضر ولا نفع ولا حياة ولا موت ولا كل أنواع التصرفات والتدابير والتقدير، كل ده هم عارفينه. وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرب. طيب، أمال هم بيعملوا إيه؟ أمال هم بيعملوا إيه؟ البعض منهم يا جماعة بيقولك أنا ما أقدرش أوصل لربنا، أنا ما أقدرش أعمل إيه؟ أوصل لربنا، فبتخذ وسيلة طاهرة ما تكونش عملت ذنوب توصلني لربنا. فهمتوا نظرية الشرك مبدأها إيه؟ إن أنا يا يعني يا اللي مليء بالمعاصي، يا اللي بعمل غلطات كتير، مش هقدر اوصل للخالق، فحنقي مخلوق اطهر مني، وهخلي المخلوق ده هو اللي يوصل لربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا اله الا الله، قالوا ايه؟ اجعل الالهه الها واحد، ان هذا لشيء عجاب. ايه ده؟ معقوله هيبقى مننا كده لربنا؟ ازاي يعني؟ طيب، ده استحقار، ها، استقلال لنفسهم واعلاء، خدي بالك من نظرية الشرك الأساسية، واعلاء لله سبحانه وتعالى. طيب انا علشان الشريك اللي انا هاخده لربنا ده يعني يرضى عليا ويوصل لربنا بجد، ها، فانا هعمل له قربات، هذبح له، هخلي ابني يروح يخدمه وينظفه، ها. يبقى دي نظرية ايه يا جماعة؟ اساس نظرية الشرك. عشان رجع، فتلاقيهم مثلا يقول لك انا هنقي حاجة طاهرة هي اللي ايه، هي اللي تظبط لي الامور مع ربنا. يجيب طفل، روح يا حبيبي قول لربنا كذا كذا كذا، عشان ربنا هيسمع منك مش هيسمع مني، انت اصلك طفل ما عملتش معاصي. هي دي نظرية الشرك يا جماعة، انك تظني ان في طريق هيوصلك لله سبحانه وتعالى، انك تظني ان في طريق ممكن يوصلك لله سبحانه وتعالى. هي دي نظرية الشرك. وهو الذي به الاله ارسلاه رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الرسل، نزل الرسل ليه يا جماعة؟ علشان يعلموا الناس توحيد الألوهية، لأن الناس عندهم توحيد ربوبية. توحيد ربوبية ده موجود على فكرة بالفطرة، يعني محدش عمره قال ان اللي خلقنا، ها، هو حد غير ربنا، غير طبعا زي ما خدنا السنة اللي فاتت فرعون والنمرود بس. فرعون والنمرود بس هم اللي قالوا احنا ربنا، اما غير كده فالمشركين كلهم. فتلاقيهم مثلا يقول لك انا هنقي حاجة طاهرة هي اللي ايه، هي اللي تظبط لي، هي اللي تظبط لي الامور مع ربنا. يجيب طفل، روح يا حبيبي قول لربنا كذا كذا كذا، عشان ربنا هيسمع منك مش هيسمع مني، انت اصلك طفل ما عملتش معاصي. هي دي نظرية الشرك يا جماعة، انك تظني ان في طريق هيوصلك لله سبحانه وتعالى، انك تظني ان في طريق ممكن يوصلك لله سبحانه وتعالى. هي دي نظرية الشرك. وهو الذي به الإله أرسله رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الرسل، نزل الرسل ليه يا جماعة؟ علشان يعلموا الناس توحيد الألوهية، لأن الناس عندهم توحيد ربوبية. توحيد ربوبية ده موجود على فكرة بالفطرة، يعني ما حدش عمره قال ان اللي خلقنا ها هو حد غير ربنا، غير طبعا زي ما خدنا السنة اللي فاتت فرعون والنمرود بس. فرعون والنمرود بس هم اللي قالوا احنا ربنا، اما غير كده فالمشركين كلهم على ان في اله في السماء، المشركين كلهم على ان في اله في السماء. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة ظلم طبعا الصحابة ثقلت عليهم جدا. عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، افتكروا ظلم يعني مظلمة، يعني عمل ظلم حد يعني. وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال ليس، ها؟ قال فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا الإيمان التام اللي لم تشبهه. طيب يا حبيبتي، الذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبهه شائبة، خدوا بالكم بقى، لم تشبهه شائبة من الشرك. مهم أوي إن هو بات على التوحيد، ها؟ فبالتالي الذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شائبة، خدوا بالكم بقى، لم تشبه شائبة من الشرك. مهم أوي إن هو بات على التوحيد، ها؟ فبالتالي له أمن من خزي الدنيا وعذاب الآخر. طب والمعاصي؟ المعاصي يا جماعة هتخلص، المعاصي هتخلص، وهيتبقى لك إيه؟ العقيدة. المعاصي بتخلص وبيتبقالك العقيدة، فلا بد من الموت وأنت على عقيدة سليمة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بدون شرك بدون شك. ربنا أنزل الكتاب، والكتاب ده كل كتاب نزل على رسول كان فيه نفس الشريعة، هي هي نفس الشريعة، لكن كتابنا احنا اللي هو القرآن مش الشريعة بس. فرق الفرقان يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح الحق والباطل، وكتبنا كتابين القرآن والسنة. اوعى حد يقول لك لا السنه لا والقران وهي لا لا لا لا لا، اوعى اوعى حد يضحك عليكي بالكلام ده. احنا كتبنا كتابين، قران وتشرحه السنه. واتحدى اي حد يقول لي هو بيصلي ازاي ولا بيصوم ازاي لو هو بينكر السنه، يعني ده تحدي. اي حد يقول لي اصل السنه، اقول له طب امال انت بتصلي الظهر ازاي؟ يقول لك اه ما احنا لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما هو يا تقبل السنه يا ترفض السنه. هتقبل السنة تمام، هترفض السنة يبقى ها هتعرف. عرفت منين انك هتصوم في من الصبح لحد المغرب؟ مين قال انه المغرب ما يمكن العشاء؟ وعرفت منين انك هتصلي 4 ركعات؟ وعرفت منين وعرفت منين وعرفت منين؟ هتلاقي كل حاجة. عشان كده ربنا بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هو القرآن والسنة كلاهما، الذكر هو القرآن والسنة كلاهما. هقف طبعا لحد هنا عشان مفروض إن احنا هندخل في موضوع تاني، يعني إن شاء الله أنا هخلي لكم نظام العقيدة بالمواضيع، هندخل إن شاء الله في موضوع تاني وهو اللي بيتكلم عن الجهاد في سبيل الله، إن شاء الله يكون المرة الجاية. حد له أي سؤال في اللي خدناه النهاردة؟ حد له أي سؤال في اللي خدناه النهاردة؟ يا ريت اللي هيسأل على الزيلو تنزلوا لي السؤال هنا على الغرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.